إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مختصر الدر الثمين، شرح نظم المرشد المعين لابن عاشر رحمة الله علينا وعليه، وعلى الشارح تلميذه ميارة رحمة الله علينا وعلى الجميع، وهو محمد ابن أحمد الفاسي الشهير بميارة. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله بجمعة جماعة قد وجبت سنت بفرض وبركعة رست وندبت إعادة الفذ بها لا مغربا كذا عشا موترها شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان وحكما يعرف وغير ذي فسق ولحن واقتدى في جمعة حر مقيم عددا ويكره السلس والقروح مع بعد لغيرهم ومن يكره دع وكالأشل وإمامة بلا ردا بمسجد صلاة تتلى بين الأساطين الآخر. بعد أن فرغ الناظم رحمه الله من الكلام عن صلاة الجمعة شرع يتكلم عن الجماعة، فقال بجمعة جماعة قد وجبت، يعني أن الجماعة واجبة بل هي شرط في صحة صلاة الجمعة، وهذا تقدم لنا هذا المعنى في الدرس الماضي. سنة بفرض وبركعة رست، يعني أن الجماعة عند المالكية رحمه الله المشهور أنها سنة في الفرائض، بمعنى كون الإنسان يصلي في المساجد أو في الجماعات في الصلوات الخمس هذا سنة عند المالكية. ذهب يعني وقال بعضهم إنها فرض في الجملة، يعني بمعنى أنها لا بد أن يكون أن تقام في البلد، لكن في كل مثلا مسجد أو كذا فيها سنة. وبعض العلم يعني ذهبوا إلى كما هو معروف إلى وجوبها عينا وكذا، واستدلوا على هذا من الأحاديث وما إلى ذلك، لكن مذهب المالكية رحمه الله ومن وافقهم من أهل العلم أنها سنة. وبركعة رست، يعني رست يعني ثبتت، رس الشيء ثبت، والرواسي هي الجبال، فالله عز وجل جعلها أوتادا للأرض ثابتة ومثبتة بإذن الله للأرض. فإذا وبركعة رست أي ثبتت، أي ثبت حكم الجماعة بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، كما جاء في الصحيحين وجاء في صحيح مسلم من أدرك ركعة مع الإمام، جاء زيادة مع الإمام. فإذا هذا معنى أن حكم صلاة الجماعة إنما يثبت بإدراك ركعتين فأكثر، طبعا من باب أولى. أما إذا لم يدرك أي ركعة بمعنى أنه دخل مع الإمام بعد أن رفع رأسه، بعد أن رفع رأسه من الركوع، فهذا حكمه حكم المنفرد. وهذا ينبني عليه مسائل، منها مثلا أنه يصح الائتمام به إذا لم يدرك، لأنه منفرد حكما وليس مأموما، والمأموم عند المالكية لا تصح إمامته كما سيأتي إن شاء الله. فإذا إذا أنت أتيت فوجدت شخصا لم يدرك الركعة الأخيرة وإن دخل مع الإمام فيجوز لك أن تأتم به، لا إن أدرك ركعة فأكثر. ومنها أنه يسلم عليه إن كان على يسارك إذا أدرك ركعة فأكثر، قد مرت معنا هذه المسألة، وإن لم يدرك فإنه لا يسلم عليه لأنه في حكم المنفرد، لا يرد عليه، لا يرد عليه السلام، ولا يعني إذا كان على يسارك لا ترد عليه السلام، ولا يرده على الإمام لأنه لم يدرك إذا كان أدرك أقل من ركعة، وكذلك له أن يعيد لتحصيل فضل الجماعة كما سيأتي إن شاء الله، وهكذا. فهو حكمه حكم المنفرد. وقيل إن المقصود بهذا أنه لا يدرك فضلها الذي هو مثلا 27 درجة، وجاء في بعض الروايات 25، إلا بإدراك ركعة، ولكن هذا فيه نقاش وبحث بين علماء المذهب وغيرهم، لأن الإنسان قد يدرك، يعني خاصة إذا كان معذورا قد يدرك الأجر، فالأجر هذه أمور عند الله سبحانه وتعالى، لكن الذي يترتب عليه من الأحكام الفقهية وما ذكرنا، فالأولى الله أعلم تفسير هذا بهذا بأنه لا يدرك أحكام الجماعة، أما فضل الجماعة فهذا يعني باب آخر. ولكن كثير من علماء المذهب يفسرونها بالفضل، وسيتكلم عن هذا الشارح. وندبت إعادة الفذ بها لمغربا كذا عشا موترها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر في أحاديث متعددة في الصحيحين وفي السنن، عفوا في المسلم وفي السنن، أن الإنسان إذا صلى ثم وجد الجماعة يصلون أن يصلي معهم. المالكية رحمه الله يرون أن هذا الحكم إنما هو في من صلى فذا أولا منفردا ثم وجد جماعة يصلون فيندب له، هكذا المذهب، يندب له أن يدخل معهم لتحصيل فضل الجماعة، لأنه كان قد صلى أولا منفردا فلم يحصل فضل الجماعة، فيندب له أن يعيد معهم حتى يحصل هذا الفضل الذي فاته. ولهذا قال وندبت إعادة الفذ بها، بها أي بالجماعة. كل هذه الضمائر ترجع إلى الجماعة، فقول سنت بفرض يعني هي أي الجماعة، وبركعة رست أي هي أي الجماعة، وندبت إعادة الفذ بها أي بالجماعة، أي معها مثلا أو فيها. فأنت إذا صليت الظهر مثلا منفردا ثم سرت فوجدت جماعة يصلون الظهر فيندب لك أن تدخل معهم لتحصل فضل الجماعة. حملوا الأمر الوارد في الأحاديث على الندب. لكن يستثنى من هذا صورتان. الصورة الأولى المغرب، فإن المالكية رحمهم الله لا يرون أن من صلى المغرب منفردا فوجد جماعة يصلونها أن يدخل معهم، لأنها وتر النهاري وكذا لئلا تفقد هذه الخاصية. والثاني صلاة العشاء لمن أوتر، فمن أوتر صلى العشاء ثم أوتر فوجد جماعة يصلون العشاء بعد أن أوتر فلا يدخل معه، قالوا لأنه متنفل بهذه، يعني في حكم المتنفسات أنه أن المشهور أنه ينوي التفويض، لكن يقولون يلزم من هذا أحد أمرين، إما أن يخالف إذا اقتصر على إعادة العشاء سيخالف قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بليل الوتر، وهذا قد صلى بعد الوتر، وإما أن يعيد الوتر مرة أخرى فيخالف قوله أو ما جاء في الحديث الآخر في السنن أيضا لا وتراني في ليلة، فقالوا لا يعيد، هكذا المذهب. طبعا هذه مسائل كثير منها فيه خلاف، لكن هكذا هو المذهب. لا مغربا كذا عشا موترها، وفهم من هذا أنه إذا كان قد صلى العشاء فقط ولم يوتر فإنه يعيدها إذا وجد جماعة يندب له ذلك. طيب، ثم قال الشارح في شرح هذه الأبيات قوله بجمعة الآخرين أخبر أن الجماعة واجبة في الجمعة وسنة في غيرها من سائر الفرائض، بمعنى أن إيقاع صلاة الجمعة في الجماعة واجب شرط، وإيقاع غيرها من سائر الفرائض في الجماعة سنة، فقوله سنة بفرض أي غير الجمعة بدليل تقدمها، يعني غير الجمعة وإنما الفرائض الخمس الباقية. وباء بجمعة بسكون الميم، وبفرض ظرفية أي في جمعة وفي فرض، ومعنى وبركعة رست أي الجماعة أي فضلها رست أي ثبتت وحصلت بإدراك ركعة، يعني فأكثر، فمن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فقد أدرك فضلها الذي يحصل لمن حضرها من أولها إذا كان قد فاته ذلك اضطرارا لا مختارا فلا يحصل له ذلك. وقوله وندبت إعادة الفذ بها البيت معناه أن من صلى فذا أي وحده يستحب له أن يعيد في الجماعة إلا المغرب، إذا صلاها وحده فلا يعيدها في جماعة، وكذا العشاء إن أوتر بعدها، وأما إن صلى العشاء وحده ولم يوتر فيستحب له إعادتها مع جماعة وباء بها بظرفية أو بمعنى مع مصاحبة، يعني والضمير للجماعة. أما حكم إيقاع الصلاة، الآن شرح الأبيات إجمالا ثم يفصل قليلا في هذه المسألة. قال أما حكم إيقاع الصلاة في الجماعة فقال ابن عرفة صلاة الخمس جماعة أكثر الشيوخ سنة مؤكدة، ابن رشد فرض في الجملة سنة في كل مسجد مستحبة للرجل في خاصة نفسه، وهل تتفاضل الجماعات بالكثرة أو لا انظر الكبير. ويعني هم بعضهم رجح التفصيل، يقولون لا تتفاوت تفاوتا يدعو إلى الإعادة، بمعنى أنك عندهم عند المالكية إذا صليت مع جماعة قليلة ثم وجدت جماعة كبيرة لا تعد من أجل هذا الفرق بين الجماعتين، وإلا فبعضهم قال لا نزاع أنها في الأصل تتفاوت بحسب الكثرة وبحسب أيضا الذين تصلي معهم، فإذا صليت مع أبرار صلحاء وعلماء وكذا فهذا وكان العدد أكثر فهذا بعضهم قال لا نزاع أنه أفضل من ضده، قد جاء في سنة أبي داود صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاتي وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، مما يدل على أن الكثرة يعني لها فضل، ولكن هذا قالوا عند المالكية لا يدعو إلى إعادة الجماعة إذا وجد جماعة أخرى إذا كان قد صلى في الجماعة. فمن شروط الإعادة المندوبة عند المالكية أن يكون قد صلى فذن في الجملة هكذا، هناك بعض التفاصيل لكن عموما يقولون هكذا، لابد أن تكون قد صليت فذن، أو في حكم الفذ. من هو الذي في حكم الفذ؟ أن تكون مثلا لم تدرك ركعة، جئت بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع الأخير، فقد قلنا إن هذا في حكم الفذ فيأمرونه بالإعادة على وجه الندبية. وأما إدراك فضل الجماعة بركعة فقال ابن الحاجب ولا يحصل فضلها بأقل من ركعة. التوضيح لما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ثم قال ابن الحاجب قال مالك وحد إدراك الركعة أن يمكن يديه من ركبتيه مطمئنا قبل رفع الإمام، انتهى. وبعضهم اعترض على كلمة مطمئنا كما ذكر المحشي، لأن المعروف المذهب أنهم يقولون يدرك ولو لم يطمئن إلا بعد أن رفع الإمام، ده يريد ويسجد معه السجدتين احترازا من أن يزاحم عن السجود أو يرعف ونحو ذلك. يعني لابد أن تكون ركعة كاملة أدرك معه الركوع وأيضا سجد معه السجدتين، لأنه قد يحصل له عذر يمنعه من السجود، حينئذ لا يكون قد أدرك هذه الركعة، لابد أن تكون ركعة كاملة بسجدتين. قال انظر الكبير وانظره على حكم من شك هل أدرك أم لا. وهذا الأصل أنه لم يدرك، إذا ركعت فشككت هل أنت أدركت أم لم تدرك، فالأصل أنك لم تدرك فلا تعتد بهذه الركعة. وهذه مسألة مهمة يحتاج الإنسان إليها لأنها كثيرا ما تقع. وهل يطيل الإمام في الركوع إذا حس بداخل أو لا؟ ذهب المالكية أنه لا يطيل، وبعض أهل العلم من غيرهم قالوا يطيل. وهل يخفف في صلاته لمطر ونحوه؟ وأما استحباب إعادة الفذ مع الجماعة فقال ابن الحاجب وتستحب إعادة المنفرد مع اثنين فصاعدا لا مع واحد على الأصح إلا إماما راتبا في مسجده فإنه كالجماعة انتهى. ومن صلى وحده فلا يعيد إلا مع اثنين فأكثر أو مع إمام راتب في مسجده. يعني هذه مسألة نحن قلنا يعيد لتحصيل فضل الجماعة، طيب يعيد مع اثنين؟ نعم يعيد مع اثنين. هل يعيد مع واحد؟ هذه مسألة خلافية حتى في المذهب، فابن الحاجب قال لا يعيد إلا مع اثنين، أما الواحد فلا يعيد معه إلا أن يكون ذلك الواحد إماما راتبا، لأن الإمام الراتب إذا صلى في وقته وكذا فهو في حكم الجماعة، في حكم الجماعة. إذا مثلا صلى في وقته ولم يأتيه أحد فهو في حكم الجماعة، لأن التقصير ليس منه فهو في حكم الجماعة. أما إذا لم يكن إماما راتبا وكان واحدا مثلا لم يصلي بعده فيقول لك لا يشرع لك أن تعيد معه ابتغاء فضل الجماعة، لأنك مأمور بإعادة مع الجماعة ليس مع واحد، هكذا قال. وقد جرى الشيخ خليل في مختصره على عكس هذا وعلى ضد على مقابل هذا القول، فقال يعني ولو مع واحد، لكن يعني ذكر المحشي هنا أن هذا انتقد منه رحمه الله، وقالوا كأنهم مالوا إلى أن الأصح هو ما ذكر ابن الحاجب، بل حتى قالوا يعني انتقدوا على ابن الحاجب أنه جعله مقابلا للأصح، يعني قالوا كان ينبغي أن يجزم أنه لا مع واحد أصلا إلا أن يكون إماما راتبا فإنه كالجماعة، هذا هو انتهى. فمن صلى وحده فلا يعيد إلا مع اثنين فأكثر أو مع إمام راتب في مسجده وإن كان وحده، وإذا عاد فإنما يعيد مأموما. هذا الذي يندب له أن يعيد مع الجماعة عند الملك لا يجوز له أن يصلي إماما، لأن الإمام من شرطه أن لا يكون متنفلا كما سيأتي، فالمتنفل هذا صلاته بالمفترض باطل عند المالكية وعند كثير من أهل العلم وأكثرهم، ولهذا لا يمكن أن يعيد إماما بل هو يعيد مأموما. قال أما عند من يرى صحة صلاة المتنفل يعني إمامة المتنفل المقيم للمفترض كالشافعي فهذا أمر آخر، لكن عند المالكية والجمهور لا يصح ذلك، ولهذا يعيد مأموما لا إماما. لا، فإذا عاد إماما بطلت صلاة من خلفه لأنهم ائتموا بمتنفل، وهذا فقد شرطا من شروط الإمام عند المالكية كما سيأتي إن شاء الله. قال وإذا عاد فإنما يعيد مأموما، فإن أما بطلت صلاة من ائتم به وعادوها أبدا أفذاذا لا في جماعة، وهذا أيضا فيه خلاف هل يعيدونها أفذاذا أو جماعة، وبعضهم رجح أنهم يعيدونها جماعة، والشيخ خليل مش على هذا أنهم يعيدونها أفذاذا لا جماعة. ويعيد بنية التفويض على المشهور، هذه أيضا مسألة، إذا أراد أن يعيد كيف يعيد؟ ماذا ينوي؟ هل ينوي أن الثانية هي الفرض أو أن الأولى فرض وهذه نافلة؟ هذان قولان. القول الثالث أنه ينوي التفويض، هي أربعة أقوال نظمها بعض بقوله: في نية العودة للمفروض أقوال فرض ونفل وتفويض وإكمال. فالقول الثالث أنه ينوي التفويض، يعني يفوض الأمر إلى الله عز وجل في كون أيهما فرضا. وهذا هو المشهور، وهذا مذهب بعض السلف كسعيد بن المسيب وغيره. فهذا هو المشهور في مذهب المالكية، أنه يفوض الأمر إلى الله في كون واحدا من هاتين فرضا، إما هذه وإما هذه. وإذا عاد العشاء بعد الوتر فإنه هذا إنسان أوتر ومع ذلك عاد العشاء، فهل ينكر مرة أخرى أو يكتفي بالوتر الأول؟ قال لك فيها خلاف. فقال: وإذا عاد العشاء بعد الوتر، وإن كان هذا خلاف حكمه، لكن إذا وقع وحصل هل يعيد الوتر أو لا؟ فقال سحنون: يعيد الوتر. وقال يحيى بن عمر: لا يعيده إن أخطأ وعاد ما لا يعاد. فأما أن يتذكر، هكذا عندي، قبل أن يعقد، فإما أن يتذكر، نعم. وقال يحيى بن عمر: لا يعيد، هذا انتهى. ثم قال: وإن أخطأ وعاد ما لا يعاد، مثل المغرب مثلا وما إلى ذلك. قال: فإما أن يتذكر قبل أن يعقد ركعة، ومثلا تذكر أثناء القراءة أو بعد عقدها. انظر الكبير في ماذا يفعل في الحالتين، هذا فيه تفصيل. قوله: شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان وحكم. الآن شرع ناظم رحمه الله يذكر شروط الإمامة. فالإمام له صفات، له صفات شروط، شروط في الإمامة، بمعنى أنه لا تصح إمامته إلا بهذه الشروط. نحن لا نتكلم عن شروط صحة صلاته، هذه تقدمت، مثلا مثل الطهارتين والاستقبال، هذه شروط للإمام والمأموم وغيره. أما شروط الإمامة بمعنى أن يبطل الائتمام به، فتبطل صلاة من خلفه، تبطل صلاة من خلفه إذا أتم به. ما هي هذه الشروط؟ وذكر أيضا صفات يكره اتصاف الإمام بها، لكن إن وقع وصلى بها فصلاته صحيحة، صلاته وصلاة من خلفه، عفوا، خلفه صحيحة، لأن هذه صفات مكروهة فقط وليست صفات تمنع صحة الاقتداء به. طيب، بدأ بالشروط التي لا تصح إمامته إلا بها، وإذا فقد أحدها أبطل صلاة من خلفه. نتكلم عن صلاته، وصلاته وفي نفسه تتبع شروط الصلاة العامة، لكن شرط صلاة من خلفه ليصح اقتداءهم به لابد فيها من شروط في هذا الإمام. قال: شرط الإمام ذكر. الشرط الأول أن يكون ذكرا محقق الذكورية، فإن كان خنثى أو أنثى بطلت صلاة من خلفه ولو نساء على المشهور. المالكية المشهور في مذهبهم أنه لا يجوز أن تقتدي النساء بامرأة تكون إماما لهن، لا يصح هذا على المشهور. وروى ابن أيمن كما سيأتي إن شاء الله صحة ذلك، وقد ورد هذا عن أمهات المؤمنين، لكن المالكية لم يأخذوا بهذا، فيرون أن الإمام مطلقا سواء كان إماما لذكور أو لإناث لا بد أن يكون ذكرا، ولا تصح إمامة المرأة مطلقا عندهم ولا للنساء. وبعض العلم جوز إمامتها للنساء كما ذكرنا. مكلف أي لا بد أن يكون بالغا عاقلا. أما العقل فهو شرط في صحة الصلاة أصلا، لأن المجنون لا تصح صلاته هو فضلا عن إمامته لغيره. وأما الصبي المميز فهذا لا تصح إمامته عند المالكية والجمهور، لأن الصبي متنفل، وهم لا تصح عندهم صلاة المتنفل بالمفترض، خلافا للشافعية. فإن وقع ونزل سيذكر لك الشارح أنها تصح في النوافل، لأنه متنفل صلى بالمتنفلين، وإن كانت لا تجوز ابتداء، لكن لو صلى بهم صحت. وأما بالمفترض فلا تصح، صلوات الخمس مثلا. وقد جاء هذا روي عن ابن عباس أنه قال: لا يؤم الصبي حتى يحتلم، على ما أذكر إذا لم تخني ذاكرة. مكلف آت بالأركان وكل وحكما يعرفه. أيضا من شروطه أن يكون قادرا على الإتيان بجميع الأركان، فلا يكون عاجزا عن بعضها، فهذا العاجز لا تصح إمامته إلا لمثله. أما أن يؤم من هو قادر على تلك الأركان فلا يصح. مثال ذلك إنسان لا يستطيع القيام، جالس عاجز عن القيام، فهذا على المذهب المالكي لا يصح إمامته إلا لأمثاله. أما أن يؤم القادرين على القيام فلا، تبطل صلاتهم إذا أمهم هذا هو مذهبهم. بعض أهل العلم يجوزون هذا لأحاديث وردت فيها ذلك، لكن مذهب المالكي وما ذكرنا. وحكما يعرفه، كذلك من شروطه أن يكون عالما بالأحكام التي لا تصح الصلاة إلا بها، والقراءة التي لا تصح الصلاة إلا بها، فلا يكون أميا مثلا لا يحسن قراءة الفاتحة، ولا يكون جاهلا بأصل فقه الصلاة الذي لا تصح إلا به. هذا من شروط صحة الاهتمام به على ما ذكر هنا. وغير ذي فسق ولحن اقتدى، يعني ولا بد أن لا يكون فاسقا. والفاسق نوعان، فاسق باعتقاد وفاسق بجارحة. فالفاسق بالاعتقاد هو المبتدع، والراجح في المذهب أن المبتدع إذا لم تكن بدعته مكفرة فيعيد بوقت فقط، أو يعني ولا ولا ولا وليست الصلاة خلفه باطلة. أما إذا كانت بدعته مكفرة فواضح، لأنه فقد شرط الإسلام أصلا. والإمام طبعا لابد أن يكون مسلما، لأن غير مسلم صلاته لنفسه لا تصح فضلا عن صلاته لغيره. ولهذا ذكر الشيخ خليل وغيره أنه إذا بان الإمام كافرا وجب على من صلى خلفه أن يعيد. طيب، ولأنه إذا اشترط أن لا يكون ذا فسق، فالفسق الأكبر هو الكفر طبعا، فالكافر لا يصح الاقتداء به. والنوع الثاني الفسق بجارحة، بمعنى أن يكون مثلا بالمعاصي ليس بالبدع، مثلا أن يكون شرابا للخمر أو نحو ذلك، فهذا الأصح فيه أيضا أنه تصح الصلاة خلفه مع القراءة، إلا إذا كان فسقه متعلقا بالصلاة. كان يكون ممن قد يصلي مثلا بلا طهارة وما إلى ذلك. أما إذا كان فسقه في باب آخر، كان يكون مرابيا أو والعياذ بالله زانيا أو والعياذ بالله شاربا للخمر أو نحو ذلك، فهذا يصح الاقتداء به وإن كان يعني غيره أولى. ثم قال ولحن، يعني أن لا يكون لحانا. أما إذا كان لحانا يلحن بمعنى يخطئ في القراءة، فهذا فيه تفصيل وخلاف وستة أقوال في المذهب، لكن أرجحها في الحقيقة خلافا لظاهر النظ أنه يصح مطلقا مع الكراهة. وإذا وجد غيره ممن لا يلحن فقيل يكره الاقتداء باللحان، وقيل يحرم لأنه له مندوحة عن ذلك. واقتداء يعني أن يكون غير ذي اقتداء، يعني غير مأموم. فالمأموم عند المالكية لا يصح أن يكون إماما. كيف صورة هذه المسألة؟ حتى ولو بعد يعني انفصال عن المأمومية بالسلام، مثلا المسبوق لا يصح الاقتداء به إذا أدرك ركعة فأكثر. فإذا جئت أنت فوجدت الناس قد فرغوا من الصلاة، وبعضهم قام لقضاء ما عليه من المسبوقين، فإذا تممت بمن كان أدرك ركعة فأكثر وبالتالي أخذ أحكام المأمومية، فصلاتك عند المالكية باطلة، لا يصح أن تقتدي بمقتدي ولو كان مسبوقا، لا يصح، خلافا للشافعي وغيره. طيب، قال وحكما يعرفه غير ذي فسق ولحن واقتداء. إذن هذا الشرط الأول ذكر، الشرط الثاني مكلف، يعني أن يكون بالغا مثلا، طبعا مجنون واضح. الثالث أن يكون آتيا بالأركان قادرا عليها. الرابع أن يكون عارفا بالأحكام التي تحتاج إليها الصلاة. الخامس أن يكون غير فاسق. السادس أن يكون غير لحان. السابع أن يكون غير مقتد. ثم زيد شرطان آخران، الثامن والتاسع في الجمعة، بخصوص الجمعة. قال في جمعة حر مقيم عدد، يعني في الجمعة عدد من شروطها أيضا زيادة على ما سبق كونه حرا وكونه مقيما. لماذا؟ لأن العبد والمسافر لا تجب عليهما الجمعة، فهما متنفلان. فإذا أما في الجمعة كانت صلاة إمامة مقتد، إمامة متنفل بمفترض، وهذه لا تصح عند المالكية والجمهور. ولماذا طيب اشترطت في الجمعة دون غيرها؟ لأن العبد والمسافر تجب عليهما الصلوات الخمس، هما يصليان واجبا لا نافلة. لكن يصح كما مر معنا في فصل الجمعة لعله، إذا كان المسافر وجبت أقام أكثر من 4 أيام ووجبت عليه تبعا لأهل البلد، فإنه يصح إمامته فيها. وأما العبد فهو أصلا لا تجب عليه الجمعة، ولهذا تصح الصلاة خلفه في المذهب المالكي. ويكره السلس والقروح مع بعد لغيرهم، ومن يكره ذا وكالأشلي وإمامة بلا ردا بمسجد. هذه أيضا انتقل الآن بعد أن فرغ من الشروط يتكلم عن المكروهات، فقال مما يكره ويكره السلس على تقدير محذوف ذو السلس، وقيل هكذا تقرأ ويكره السلس يعني صاحب السلس أيضا، والقروح إما على حذف مضاف ويكره ذو القروح، وإما أنه وكأن بعضهم يقرأه أي ضبطه القروح، لكن أنا لا أدري يعني من صحة هذه، لست بمستثبت من صحة هذه اللفظة من جهة اللغة يرجع إليها. على كل حال المعنى أنه ممن يكره في إمامته يعني صاحب السلس الذي الحدث منه جار، وكل صاحب معفو عنه كذلك لأنه معفو عنه في حق نفسه، وأما كونه معفوا عنه في حق غيره فهذا فيه خلاف ولهذا كره. فإذا كان مثلا يستطلق ريحه مثلا فهذا على ما تقدم لنا في نواقض الوضوء، إذا كان أكثر الزمن فأكثر يعني أو كل الزمن فهذا طهارته يصلي بها، لكن يكره أن يكون إماما لغيره. وكذلك صاحب القروح التي يعني تخرج بعض النجاسات ومن ذلك، لأنها أيضا معفون عنها في حقه هو، وكونه يأتي في حق غيره يكره. ومعباد لغيره كذلك من البادي وهو البدوي الأعرابي يكره إمامته للحاضر غير البدوي، قد جاء في حديث وإن كان في ضعف ولا أعرابي مهاجرا لا يؤمه، لأن المعروف أن البدويين مظنة كما قال الله عز وجل العرب وأشد كفرا ونفاقا وجدروا أن لا يعلموا لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسول، لكن أخذوا بهذا على عمومه، قالوا حتى ولو كان البدوي أعلم وأقرأ فينبغي يكره إمامته للحاضر، هكذا قال المذهب. ومن يكره دع، ومن يكره دع كذلك ممن يعني ينبغي تجنبهم من كانت تكرهه الجماعة أو أكثرهم أو أولو الفضل منهم مثلا لسبب ديني، فهذا ينبغي تجنب إمامته، ولهذا يعني كراه بحق وكراه لا كراه دنيوية. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود 3 لا تجاوز صلاتهم آذانهم، وذكر منهم يعني من يكره الجماعة أو ما في معنى ذلك. ومن يكره دع إمامته وكالأشلي أدخل بالكاف الأقطع، يعني أن الأشل الذي بعضه أطرافه فيها فساد مثلا لا تتحرك شلل، أو في يعني مقطوع بعض الأطراف من باب أولى تكره إمامته، وهذا ذكره بعض أهل المذهب، ولكن قالوا المعتمد أنه لا يكره. وإمامة بلا رداء بمسجد، يعني أن الإمام إذا كان إماما في مسجد وترك الرداء الذي تغطى به الكتفان فهذا مكروه للأئمة في المساجد، وأما إذا كان في سفر أو دار فهو أخف كما سيأتي. صلاة تجتلى بين الأساطين وقدام الإمام، هذه مكروهات لا تتعلق بالإمامة إنما تتعلق بصلاة الجماعة عموما، ومن ذلك أن الصلاة بين الأساطين أي بين الأساطين جمع أسطوانة يعني بين الأعمدة، جاء في هذا غير ما حديث في السنن حديث أنس عند الترمذي وحديث قرة بن إياس لعله أيضا في السنن، لكن إذا كان لحاجة مع الزحام وكذا هذا شيء آخر. ومثل قوله قدام الإمام يعني أن الصلاة أمام الإمام مكروهة عند المذهب في عند المالكية، وليست باطلة خلافا للمذاهب الأخرى بل هي مكروهة فقط، ويتزول هذه الحاجة تزول هذه الكراهة إذا يعني كان هناك زحام وحاجة لذلك. جماعة بعد صلاة الالتزام، يعني أن الإمام ذو الالتزام هو الإمام الراتب الذي التزم الصلاة في مسجد معين، فهذا إذا صلى بجماعته أو حتى وحده لم يأتي أحد فيكره بعده أن تعقد جماعة أخرى عند المالكية وجمهور أهل العلم، خلافا للحنابلة يرون أن هذا لا يكره. وراتب مجهول لعلهم، وراتب مجهول نوما أبنا وأغلف عبد خصي بن زنا. هؤلاء هم من الأئمة من كراهتهم أخف من السابق، فلا يكره إمامتهم لكن يكره ترتبهم للإمام، يعني كونهم أئمة راتبين. أما إذا كانوا أئمة عارضين هكذا فلا تكره. فمن هؤلاء المجهول، إذا كان رجلا مجهولا لا تعرف عدالته ولا يعرف مثلا، أو لا يعرف، بعضهم يدخل فيه مجهول النسب، أو من أبنا المأبون. والمأبون اختلفوا فيه، يعني قيل هو الذي يتكسر في كلامه كتكسر النساء، ومن أو من اتهم بفاحشة أو شيء لكن لم تثبت عليه، لأن يعني المأبون يأتي بهذا المعنى، ومنه الحديث وما كنا نأبنه برقية. وأغلف غير المختون عبد، كذلك العبد كما قلنا في إمام العارض يقول لك لا تقرأ، أما إذا كان إماما راتبا فإنه يكره، لأن الإمامة منزلة كمال فيكره تولي أصحاب النقص لها، لأن الألسنة تسرع إليهم، يعني يتكلمون فيما يقولون كيف يؤمن هذا الرجل وكذا وكذا. ولهذا أيضا قال خصي، إذا كان خصيا فهذا ناقص الفحولة، فلذلك كذلك يكره. وكذلك ابن الزنا عنه لا ذنب له فيما جرى، لكن من هذا الباب، لأنهم سيتكلمون في نسبه يقولون هذا أصلا ابن زنا وكذا وكيف يؤمنا، وقد ورد النهي عن ذلك عن بعض السلف كعمر بن عبد العزيز. ثم ذكر من يجوز إمامتهم بلا كراهة، وجاز عنين يعني ذو ذكر صغير، وأعمى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستخلف ابن أم مكتوم، واختلفوا هل الأفضل إمامة البصير لتجنبه للنجاسات، أو الأعمى لمزيد الخشوع لأنه لا ينصرف قلبه بالزخارف والزينة وما ينظر إليه، أو يستويان. ألكنوا يعني يعجز عن إخراج بعض الحروف من مخارجها الصحيحة. مجذم يعني له مصاب بمرض الجذام. خف أي خف ريح جذامه. أما إذا كان جذامه شديدا بحيث يؤذي الجماعة فهذا ينحى عن الجماعة أصلا، ويأمر قالوا بعدم شهودها من باب أولى على من أكل بصلا ونحوه قياسا على ذلك. وهذا الممكن، وهذا اعتذار من الناظم رحمه الله، رحمة الله على الناظم، بعد أن ذكر هذه المسائل الكثيرة المفيدة المتنوعة يقول لك هذا الذي تيسر لي نظمه يعني وعذرني في الباقي. ورحمة الله عليه يعني قد أبدع وأيما إبداع وجمع أيما جمع. طيب، قال الشارح، ونختم بقراءة الشرح في هذه الأبيات، قال ذكر في هذه الأبيات شروط الإمامة وبعض ما يتعلق بصلاة الجماعة. ثم أعلم أن شروط الإمام على قسمين: شرط صحة بمعنى أنه إذا عدم ذلك الشرط بطلت الصلاة خلف ذلك الإمام وعيدت أبدا، وشرط كمال بمعنى أن وجوده هو المطلوب فإن فقد فلا بأس. فأول شروط الصحة على ترتيب النظم أن يكون ذكرا، فمن صلى خلف امرأة بطلت صلاة ويعيدها أبدا رجلا كان ذلك المتم أو امرأة على المشهور. وراء ابن أيمن تأم المرأة النساء، ولم يأخذ به أكثر العلماء، لعله يقصد داخل المذهب. فالمشهور في المذهب أن إمامة المرأة لا تصح ولو لنساء. الثاني أن يكون مكلفا أي عاقلا بالغا، فمن اتم بمجنون أو بسكران غلب على عقله أو بصبي غير بالغ بطلت الصلاة، فإن وقع ونزل وأما الصبي في نافلة صحت، وإن لم يجوز الإقدام على ذلك، يعني ولا يجوز لكن تصح في النافلة، أما في الفريضة فلا تصح لأنه متنفل أما مفترضين. الثالث أن يكون قادرا على أدائها والإتيان بأركانها من القيام والركوع والسجود، فلا يصح اتمام القادر على ذلك بالعاجز به ابن رشد، هكذا بالعجز به ابن رشد، ويأم الجالس لعذر مثله اتفاقا. الرابع أن يكون عارفا بحكم الصلاة، عالما بما لا تصح الصلاة إلا به من القراءة والفقه، فلا تصح خلف الإمام الأمي الذي لا يحفظ من القرآن شيئا ولا يعرفه. وأما الفقه فالمراد به معرفة كيفية الوضوء والغسل، وأنه إن ترك لمعة بطل طهره وصلاته، وتعيين الصلاة التي شرع فيها في النية مثلا ينوي الصلاة المعينة بقلبه، لا معرفة الأحكام من تعيين الواجبات من غيرها، ولا معرفة أحكام السهو، قاله القباب في شرح القواعد، يعني معرفة الأحكام أحكام الصلاة في الجملة ولا يلزم التفصيل الدقيق. الخامس الأشياء التي يعني لا تصح إلا بها وكذا، أما الأشياء التي مثلا ما هي الواجبات وما هي السنن وما يقول لك لا يلزم، هكذا قال هنا. وكذلك معرفة أحكام السهو التفصيلية لأنها قد تطول، قاله القباب في شرح القواعد. الخامس كونه غير فاسق، وطبعا بعض أهل العلم يعني يخالف في بعض هذه الجملة التي نقل عن القباب. طيب الخامس كونه غير فاسق وهو شامل لفسق الجارحة كشرب الخمر ونحوه ولفسق الاعتقاد كالقدري وغيره من أهل الأهواء البدع. من صلى خلف فاسق بوجهه عاد أبدا على المشهور وقيل في الوقت وقيل في الفاسق بالجارحة إذا كان فسقه خارجا عن الصلاة لا تعلق بها صحت خلفه بخلاف ما يتعلق بالصلاة كصلاة بغير طهارة محدثة. لعل هذا هو الأرجح في الفاسق بجارحة والفاسق باعتقاد قلنا يعيد في الوقت إلا أن تكون بدعته مكفرة الله أعلم. وبعض هذه الأشياء يكون فيها خلاف واسع في المذهب أحيانا. وإذا اشترط في الإمام أن لا يكون فاسقا فاشتراط الإسلام فيه أولى فلا تصح خلف من تبين أنه كافر وتعاد أبدا ولم يشترطه الناظم لقوله في التوضيح الأحسن ألا يعد من شروط الإمامة إلا ما كان خاصا بها. هذه قاعدة عامة يقولون الأحسن ألا يعد في شروط الشيء إلا ما كان خاصا بها، أما ما كان شرطا في أمر عام فهذا لا يحتاج أن ينبه عليه في العادة. فلا يعد الإسلام ولا العقل لأنهما شرطان في مطلق الصلاة غير خاصين بالإمام. السادس كونه غير لحان فلا تصح الصلاة فلا تصح خلف اللحان قيل مطلقا في الفاتحة وغيرها وقيل في الفاتحة فقط، ومن اللحن عدم التمييز بين الضاد والظاء. لكن هنا قال المحشي وذكر الحطاب في أقوال ستة أرجحها صحة صلاة من خلفه وأحراه وسواء أمكنه التعلم أم لا، أمكنه الاقتداء بمن لا يلحن أم لا، وأما متعمد اللحن فتبطل صلاته وصلاة من خلفه باتفاق، وإن كان سايا صحت باتفاق، وإن كان إلى آخر كلامه يمكنكم أن تراجعوه. لكن الشاهد أن المتعمد في صلاته اللحن وهذا واضح هذا يتلاعب بالقرآن هو الذي يتبطل، أما غيره فالأرجح من خلاف واسع في المذهب يقول لك أنه لا تبطل. ومن ذلك لا يميز بين الضاد والظاء. السابع كونه غير مقتد بغيره، فمن اتم بمأموم بطلت صلاته كمن قام يقضي ركعة فاتته قبل الدخول مع الإمام فتم به مسبوق آخر مثله فتبطل صلاة هذا المؤتم بالمأموم، أما الأول فصلاته لا تأثر. قوله في جمعة حر مقيم عددة يعني أن الشروط المتقدمة هي شروط في صحة الإمامة مطلقة في الجمعة وغيرها، ويزاد لصحة الإمامة في خصوص الجمعة شرطان آخران أحدهما كونه حرا فلا تصح إمامة عبد في الجمعة لأنه متنفل كما ذكرنا، وكذلك في العيد إذ لا جمعة عليه ولا عيد، هذا هو السبب. الثاني كونه مقيما فلا تصح الجمعة خلف مسافرين إلا أن ينوي إقامة 4 أيام فأكثر كما تقدم في الجمعة، أي فتجب عليه طبعا لغيرها فيكون غير متنفل حينئذ. قوله ويكره السلس أو السلس كما قلنا إلى آخر، هذا شروع من الناظم في عد شروط الكمال، فالإمامة مع هذه الأوصاف صحيحة والأولى سلامة الإمام منها واتصافه بشيء منها مكروه، ولو إمامة صاحب السلس والقروح للسالم من ذلك، وقيل إنه تكره مطلقا ولو لمثله ولا يقيد هذا بالسالم، ولهذا قال ناظم ما معناه أنه تبع في هذا خليلا وابن الحاجب، وظاهر كلامهم أنها تكره مطلقا يعني. وسائر المعفوات كذلك حتى لو اقتدى بعضهم ببعض يكره هكذا قال، بناء على أن الرخصة لا تتعدى محلها، يعني هل هي تكون رخصة في حقه فقط ولا في حقه وفي حق غيره. الثاني إمامة الرجل من أهل البادية للحضريين، قال مالك لا يؤم الأعرابي في حضر ولا سفر في حضر ولا سفر وإن كان أقرأهم. الثالث إمامة من تكره الجماعة أو من يلتفت إليه منهم مثلا من أهل الفضل أو من يلتفت إليه منهم إذا كان سبب ذلك أمرا دينيا لا دنيويا فلا عبرة به. الرابع إمامة الأشل وهو يابس اليد لجرح أو غيره وأدخل بالكاف أقطع اليد وشبهه، وتجوز إمامة الأعرج وقلنا الراجح عدم الكراهة في هذين، وتجوز إمامة الأعرج إذا كان عرجه خفيفا وغيره ما أدري وغيره لعله يقصد غير أعرج ممن يشبه حاله أو ماذا يقصد أو وغيره أولى وغيره أولى، يقول لك يعني خلاف الأولى فقط الأعرج وليس مكروها، وقد ذكرنا أن المعتمد حتى في الأقطع واليابس على ما ذكر علماء المذهب أنه لا يكره. الخامس الإمامة في المسجد بلا رداء، إمامة في المسجد بلا رداء، قال مالك في المدونة أكره لأئمة المساجد الصلاة بغير رداء إلا إماما في السفر أو في داري أو بموضع اجتمعوا فيه، وأحب إلي أن يجعل على عاتقه إمامة إذا كان مسافرا أو في داري انتهى، أما في المساجد فيكره. طيب ثم استطرد الناظم أثناء شروط الكمال 3 فروع من فروع الصلاة مع الجماعة لمشاركتها ما قبلها في الحكم وهو الكراهة، فقال صلاة تتلى بين الأساطين إلى آخره، فأولها الصلاة بين الأساطين أي بين السواري لكن مع الاختيار، لأن ما بينها محل الأنعلة ومأوى الشياطين، أما مع ضيق المسجد فلا بأس بالصلاة فيها. قالوا في المدونة ثانيها صلاة، يعني اختلفوا في علة هذا، هل هي لأن مأوى الشياطين أو لأنها محل الأنعلة وقد تكون مشتملة على النجاسات غير ذلك. ثانيها صلاة المأموم أمام إمامه ومحل الكراهة أيضا عند عدم الضرورة، أما لضيق المسجد فلا بأس بذلك. ثالثها إعادة الجماعة بعد الإمام الراتب، وهو الذي عنا بذي التزام قال في الرسالة: ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع الصلاة فيه مرتين. قال في المدونة: إلا أن يكون المسجد ليس له إمام راتب، مثلا مثل مساجد الأسواق والمساجد السفرية التي تكون على الطريق، فلكل من جاء أن يجمع فيه. ثم رجع الناظم إلى كمال تعداد شروط كمال الإمامة فقال: وراتب البيتين. السادس من شروط كمال الإمامة عدم اتخاذ من جهل حاله في العدالة أو في الفسق إماما راتبا. أما مطلق إمامته كل هؤلاء يعني هكذا يكره ترتبهم لا إمامتهم العارضة. قال: أما مطلق إمامته من غير أن يتخذ إماما راتبا فجائزة، وكذلك الحكم في من ذكر بعد هذا لا يكره إلا ترتبه لا مطلق إمامته. السابع اتخاذ المأبون إماما راتبا، وليس المراد به من يؤتى، يعني من يؤتى في دبره والعياذ بالله ويفعل به الفاحشة لدخوله في الفاسق، حتى قال بعضهم: أرذل الفاسقين. فلا تصح الصلاة خلفه على التفصيل المتقدم مع حقيقة وعلى الخلاف المتقدم، وإنما المراد من كان موصوفا بذلك ثم تاب وحسنت حالته. هذا تفسير الأول للمأبون، وبقيت الألسن تتكلم فيه بما مضى، ويحتمل أن يراد به المتهم بذلك فقط. أيضا هذا من التفسيرات، وفسر أيضا كما ذكر المحشي بالذي يتكسر في كلامه كالنساء، وهو ظاهر في من في تكلف في من يعني في الذي يتكلف لا في من ذلك طبعه، هكذا قال. الثامن اتخاذ الأغلف وهو الذي لم يختتن إماما راتبا، ابن هارون: ولا أعلم نفي الكراهة في الأغلف إذا ترك الختان من غير عذر. وقال عبد الملك: من تركه لغير عذر لم تجز شهادته ولا إمامته، لأن الاختتان عند المالكية اختتان الذكور هو سنة فقط، لكن الإشكال أنه قد يكون سببا لتجمع النجاسات وما إلى ذلك، فلذا قال لك لا يجوز أو لا يكره اتخاذ إماما راتبا، وليس الاختتان عندهم فرضا. ولهذا ذكر المحشي عن قول عبد الملك هذا أن هذا يدل على أنه يرى الاختتان فرضا كما قال الشافعي، لأن العدالة لا تسقط إلا بترك واجب. قال التاسع اتخاذ العبد إماما راتبا. العاشر اتخاذ الخصي إماما راتبا، وهو الذي قطع ذكره فقط أو أنثيه، أما مقطوعهما معا فهو المجبوب، وكراهة ترتبه للإمام أحروية، يعني من باب أحرى. إذا كان الذي قطع أحدهما فقط مكروها ترتبه فهذا من باب أحرى. ويقرأ الخصي في النظم بحذف التنوين للوزن. الحادي عشر اتخاذ ولد الزنا إماما راتبا، ابن عمر هذا عالم مالكي وليس هو الصحابي، خوف أن يعرض نفسه للقول فيه، لأن الإمامة موضع رفعة وكمال يتنافس فيها ويحسد عليها انتهى. وهذا وجه كراهة ترتب هؤلاء للإمامة، وسرعة الألسنة إليهم، وربما تعدى إلى من اهتم بهم، يقول هؤلاء الذين يهتمون بالفلان الذي كذا وكذا، فقد يتكلم حتى في مأمومه. قال قوله: وجاز عنين البيت، لما ذكر ما يمنع صحة الإمام وكمالها، وكان هؤلاء يتوهم تجنب إمامتهم، رفع ذلك بالتنصيص على جواز إمامتهم. يعني لماذا ينص على هؤلاء بالذات؟ لأنه قد يتوهم أنه مكروه وليس كذلك في المذهب. وهم العنين، وهو الذي له ذكر صغير لا يتأتى به الجماع، وكذا الأعمى تجوز إمامته، وفي كون إمامة البصير أفضل من إمامة الأعمى، يعني أو إمامته أفضل أو هما سواء، ثلاثة أقوال. والألكن وهو الذي لا يستطيع إخراج بعض الحروف من مخارجها، سواء كان لا ينطق بالحرف البتة أو ينطق به مغيرا. وقال ابن رشد: الألكن الذي لا تتبين قراءته، والألثغ هو الذي لا تأتى له النطق ببعض الحروف، وكذا المجذم الخفيف الجذام أو كثيره، لعله أما كثيره الذي يتأذى به في مخالطته فلا يؤم صاحبه. وهذا قول وهذا الممكن، وأي وهذا الذي ذكرنا من شروط الإمامة وأحكام صلاة الجماعة، والقدر الممكن اللائق بمثل هذا الكتاب الموضوع للمبتدئ، ومن أراد أكثر يطالع المطولات. وانظر الكبير على ترتيب من يصلح للإمامة إذا اجتمع منهم جماعة، يعني من هو الأولى، مثلا الأفقه ثم الأقرأ عند كثير من علماء المالكية وغيرهم، أو الأقرأ ثم الأفقه كما هو مذهب الحنابل وجماعة من أهل الحديث. وعلى محل وقوف الإمام مع إمام، مثلا إذا كان واحدا عن يمينه وإذا كان أكثر خلفه وهكذا، وعلى مسائل متفرقة من هذا الباب. وبهذا نكون فرغنا من هذا الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.